يبقى الدنيا تسوى ايه؟ ان الله عز وجل هو واهب المال. كتير ناس يقول والله امي عايزه تسافر او مرات عايزه تسافر تحج او تعتمر، وما فيش حد ممكن رفقه النساء والبتاع والكلام ده، نقول له لا، سفر المرأة بلا محرم لا يجوز حتى لو كان للحج والعمر، لأن عندنا نص واضح صريح، نص صريح. وكمان عندنا نص إن في رجل كان يجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم وامرأته راحت حج، قال انطلق فحج مع امرأتك، وده جهاد، والتخلف عن الجهاد مشكلة، مشكلة كبيرة، لأنه لا يجوز للمرأة أن تذهب حتى في الطاعة بلا محرم، يوم يطلع الرجل من كتائب الجهاد عشان يحج مع المرأة يكون محرم له. طب يا ابني أنت معاك فلوس؟ يقول أه معايا. طيب اذهب وانطلق مع أمك مع امرأتك. يا أبا ليه؟ هتصرف عليه المسألة بتاع 4000. طيب يا اخي ربنا عز وجل هو واهب المال، اوعى لما يعرض عليك معصيه تستطيع ان تدفعها بالمال تدخر المال وتعصي ربك، اوعى تتورط في المساله دي. الذي وهبك المال ينزعه. احنا عندنا مشكله هي معروضه من اعجب المشاكل. رجل تاجر بترول وعنده آلات لحل الحفر والتنقيب عن البترول، ومعروف ان الناس اللي بيشتغلوا في السلك دول حيتان كبار، اقل واحد عنده مثلا 100 مليون. فالرجل ده عنده اموال كثيره تصل الى مليار او 700 مليون، الرقم يعني ما حفظتوش قوي. كبر الرجل تجاوز 70، ملوش غير ابن واحد فقط، الولد عينه اوسع من الدنيا، بقى هو اللي ماسك التجاره مكان ابوه، والمال ده كله بيجري في ايده طمع، فاحب ان ينفرد بالمال دون ابيه. ام رايح المحكمه وعمل حج على هذا الوالد، ابويا مجنون، وطبعا 700 مليون يقدر يشتري اجدع قاضي، اشتراهم ورش كم مليون واستطاع ان يستخرج شهاده الحج على هذا الوالد. الوالد ده الدنيا ضاع، فحب يجنب بعض المال ليكمل به حياته، فجنب 11 مليون عشان ايه؟ مفيش حاجه، كمل حياته 11 مليون وحطهم في حساب اخيه عشان الولد ما يكتشفش ال 11 مليون. الولد عرف، ذهب الى عمه يهدده، لازم يسلم له ال 11 مليون. طب وابوك؟ اين ابوك؟ طبعا لا يلام الولد ابدا، لا يتصور من يزرع الشوك ان يجني الورد، لا. راح الرجل 700 مليون يعني قرابه مليار راحوا في الارض. اوعى تعصي ربك عشان تدخر المال، ان استطعت ان تدفع المعصيه بالمال ادفعها، فإن الله عز وجل هو واهب المال. الحديث بقية بعد الصلاة، قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا سرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.